إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مصالح العباد التي لا تقوم البشرية بدونها تدور على ثلاثة محاور: على درء المفاسد، وعلى جلب المنافع، وعلى كمال التحلي بالأخلاق الفاضلة. فأما درء المفاسد فهو ما يسميه العلماء بالضروريات من حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل، وكل ذلك كفله الإسلام العظيم. وأما جلب المنافع فإنه ما يسميه العلماء بالحاجيات، ما يتعلق بتلك الأمور التي يحتاجها الخلق في أداء منافعهم وتحصيل مصالحهم من العقود والإجارات والشركات وما أشبه، وكل ذلك نظمه الإسلام العظيم. وأما كمال التحلي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق فحدث عن ذلك ولا حرج، وكل ذلك فصله الإسلام العظيم. إن الله رب العالمين رضي لنا الإسلام دينا، وهو الدين عنده، لا دين عنده غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين العظيم فيه الجواب لكل سؤال وعنه، وفيه بيان كل أمر معقد يظهر للعقل في مسيرته على مدار الأيام وكر الأعوام وانقضاء السنين. لأنه الدين الحق، الدين الخاتم الذي جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الإنسان المسلم في مسيرة الحياة لتعرض له أسئلة محيرة من مثل هذا السؤال الكبير: كيف يسلط الكفار والمشركون على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم على الباطل والأمة على الحق الذي لا مرية فيه؟ لماذا هذا التسليط للكفار والمشركين والجبناء المجرمين على أمة خير المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والله رب العالمين، لأنه لم يخلقنا هباء ولن يتركنا سدى، لم يجعل لهذا السؤال من حيرة يتلذذ فيها، وإنما جعل له قرارا مستقرا وجعل له بيانا مفصلا، لأن الله رب العالمين أجرى في حياة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجابة عملية تطبيقية تفصيلية، لكي لا يكون لأحد عذر فيما يأتي من أيام الدنيا حتى يأذن الله بانقضائها. وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تساءلوا واستشكلوا، فقالوا لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف يسلطون علينا وهم أهل الكفر ونحن أهل الإسلام، وهم أهل الإجرام ونحن الداعون إلى السلام؟ كيف يسلطون علينا وفينا خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولم يجعل ربنا جل وعلا للإجابة على هذا السؤال وعنه للنبي مدخلا، وإنما جاءت الفتوى السماوية من ربنا رب البرية، لأن الله تبارك وتعالى حكى تساؤلهم وحكى استشكالهم، لأنهم لما أن خالفوا أمر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءت الكسرة من بعد الثورة من بعد الغنيمة من بعد الوعد، تساءلوا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أرأيت؟ قل هو من عند أنفسكم، فلا تلوموا إلا أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ظهرانيهم ومعهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعطه الله جل وعلا من الأذى يناله في جسده وروحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب التقصير والعجز والقصور. قل هو من عند أنفسكم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم قتلا وتقتلونهم تقتيلا، فهو وعده، وعد ربكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول للرماة: ما نزال منتصرين ما لزمتم أماكنكم. فلما ظلوا في أماكنهم ركبوا أكتاف المشركين وتتبعوا عوراتهم وحسوهم حتى والحس القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أسبابهم في تخاذلهم في ركوب الكفار على أكتافهم هي هذه: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا، هذه هي الرابعة: قل هو من عند أنفسكم. يتساءل المرء حائرا: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ أليس ديننا دين السلام؟ أليس الذي يأتون به هو الإجرام؟ فلما هذا الانكسار ولما هذه المجلة؟ قل هو من عند أنفسكم، فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا فذوقوا ثم ذوقوا ثم ذوقوا، ولن يرفع عنكم حتى تعودوا إليه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له. يتساءل المرء هذا السؤال متحيرا متلددا، والإجابة قريبة لأنه دين الله الخاتم. فلا دين بعده، كما أنه النبي الخاتم فلا نبي بعده. وإذا فعندما نسأل من أين تكون الإجابة؟ من الكتاب والسنة. فلا تتحيروا ولا تتلددوا ولا تدهشوا إذا ما وجدتم الإجابة قريبة، هي علامة البنان، ليست ببعيد. ولكن تأملوا، فإذا ما تأملتم فعقلوا، فإذا ما عقلتم فعملوا، ثم قبل ذلك وبعده ومعه أخلصوا ثم أخلصوا. ويتساءل المرء متحيرا، هذه القلة عددا وعدة كيف تنتصر وكيف تكسب الجولة الأخيرة في المعركة؟ والإجابة قريب من قريب، لأنه الكتاب الذي لا كتاب بعده، فصل فيه كل شيء ودلكم فيه على الطريق الواضحة اللاحبة المستقيمة، لا عوج فيها ولا أمن. وإنما العوج من القلوب، وإنما الأنف في الأرحام وفي الأنفس والأفهام. يتساءل المرء متحيرا والإجابة قريب من قريب. نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم في قلوبهم الإخلاص وهم قلة، علم في قلوبهم الإخلاص ولا يملكون شيئا ولا يقدرون على شيء، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. نعم، فارتأتوا بالإخلاص وسوف يحيط الله رب العالمين بها. ولكن هذا الذي طلب منكم وهذا الذي تقدرون عليه ولا عليكم فيما ليس لكم فيه مدخل ولا لكم به حول ولا لكم عليه من قدرة، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، علم الإخلاص في القلوب. نعم، إن الحصار العسكري كان متينا قويا محكما، حتى كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع أن يقضي حاجته بغير إذن. في الخندق في غزوة الأحزاب، عندما رمتهم قريش بتلذات أسبابها، وعندما جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، لما كان الأمر كذلك وضاق الحصار جدا حتى بلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار فلا تكاد ترى شيئا قائما، الحصون مهتزة والأرض تميل والكون كله في اضطراب وقلق، وبلغت القلوب الحناجر ولا تؤدي وظيفتها، إذ تبلغ الحناجر وإنما تؤدي الوظيفة عندما تكون مستقرة بين حنايا الضلوع. وهيهات، وتظنون بالله الظنون، قلة ولكنها عظيمة، قلة ولكنها مخلصة، قلة ولكنها آتية بجماع ما تقدر عليه، مقبلة على الله رب العالمين، لا تولي الأدبار أبدا، بقلوب منفتحة لدين ربها وأرواح منشرحة لشرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فتاتم بالإخلاص في القلوب إحدى الحسنيين لا انهزام هنالك أبدا، وإنما قلوب متصلة بالله رب العالمين دائما وأبدا. هذا هو ما يتأتى في الإجابة على هذا السؤال الحائل: كيف تكسب القلة إذا ما حوصرت عسكريا وضاق عليها الحصار جدا؟ المخلص في السماء والمنجى عند الله والأمر لله من قبل ومن بعد، لا حاكم إلا هو، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. فأخلصوا عباد الله. ونظير لها حصار اقتصادي بتضييق شديد. اي نعم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يمتضوا. حصار اقتصادي كالحصار العسكري سواء بسواء. وياتي الجواب: ولله رب العالمين وحده ان يجيب، ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. نعم، عند ربك خزائن السماوات والارض، والله رب العالمين يقول للمؤمنين عندما امرهم بامر ظنوا انه يؤثر عليهم اقتصاديا وان المعايش سوف تضيق وان الامر سيصير بعد السعة الى الضيق: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كانوا يأتون بالمنافع بيعا وشراء وجلبا، والآن ستضيق المعائش وتصبح الأيدي لا تجد شيئا، وسوف يكون الأمر شديدا، وسوف يتأتى أمر لا قبل لنا به ولا بدفعه. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، لأن الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض. وما دام بيده خزائن السماوات والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله رب العالمين بيده خزائن السماوات والأرض، فإذا جاء الحصار العسكري مضيقا مضيقا، وإذا جاء الحصار الاقتصادي على نحوه، فالإجابة الإجابة في كتاب الله في كتاب الله. وأما السؤال الثالث الحائر فهو: لما تختلف القلوب؟ لما يتنافر الناس وتتنافر الأرواح وتشمئز النفوس؟ لما تباعد الذين هم في الأصل دعاة إلى التقارب والتلاحم والود والمحبة والإخاء؟ لماذا يصير الأمر إلى الشتات والفرقة والأصل أن يكون جميعا بمحبة وتلاؤم ووئام بدين السلام دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لما؟ سؤال حائر جدا. والله رب العالمين يتولى الإجابة بفتوى سماوية في كتابه العظيم، فيقول مشخصا جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهذا تشخيص الحالة. وأما سبب ذلك والباعث عليه، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالشتات والاختلاف والتناحر والتنافر والتنازع بسبب عدم العقل. وأما ما ينبغي أن يؤخذ به من دواء للخروج من هذا الداء للأخذ بأسباب الشفاء، فإن الله جل وعلا جعله أيضا بينا في كتابه العظيم بنور الوحي تتبدد ظلمات العقل بالإنابة إلى الله رب العالمين أخذا بالعلم الذي أرسل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله رب العالمين يخبرنا أن النور الذي يبدد ظلمة العقل ويثير خفافيش الوهم والذي يجعل تلك العناكب ببيوتاتها المتحرئات بين ثنايا الصدور يجعلها منزاحة هنالك إلى ضابير الوهم إلى حيث لا يعول عليها مسلم بحال أبدا. كل ذلك إنما يذهب إنما يفنى إنما يتبدد بنور الوحي بنور الكتاب العظيم وسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم إذا يمم المرء قصده تجاه الكتاب والسنة وجد الإجابة حاضرة فهل من مدكر؟ وانظر إلى كلام نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشخص الداء ويصف الدواء في آن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث الصحيح بمجموع طرقه أخرجه الإمام أحمد في المسند وفي الزهد أيضا وأبو داود في سننه والدولابي في الكنى وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى إلى غير ذلك من مصادر سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسانيد تتضافر وتتعاضد صحة وقوة. عن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا هو الداء. وأما الدواء فإن رفع الذل منوط بالرجوع بالعودة بالأوبة إلى ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولا بد من بيان المرجوع إليه ولا بد من بيان كيفية الرجوع إلى المرجوع إليه. هما أمران عباد الله. فأما الدين فقد أصبح ملصقا به فقد أصبح حاويا لأمور ليست منه وإنما أدخلت عليه إدخالا. فسد التصور وفسد الاعتقاد وفسدت العبادة وفسد العمل لا في أصله وذاته وإنما في تصورات المتصورين وفي عمل العاملين وعبادة العابدين. يقول نبيكم الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرفعه عنكم لا يرفع عنكم الذل الذي نزل بكم وهو باد لكل ذي عينين لا يخطئه إلا من تبلد حسا ومات قلبا وانعدمت روحه أن تكون روحا إنسانية بل ولا روحا حيوانية. لا يمكن أن يخطئ الناظر في الأحوال ذلا واقعا في كل حين وحال. وأما الرافع فإنه قريب جدا حتى ترجعوا إلى دينكم. ولكن الدين المرجوع إليه عباد الله لا بد أن يهذب لا بد أن يصفى من كل ما لحق به ومن كل ما شابه. وما زلت إلى اليوم والناس قد تقدموا في علوم الهدم في علوم الدمار إلى الحد الذي يستطيعون معه الإبادة والمحق والإذهاب والسحق لكثير من أمة محمد إلا أن يشاء ربي شيئا. تقدم القوم هكذا وما زالت المسلمين من يقدس القباب ويعبدها من دون رب العالمين. وما زالت المسلمين من يطير به وهمه إلى الاعتقاد صوت الرمم والجيف الباليات وإلى قصد العباد من دون رب العباد رب الكائنات. ما زال في المسلمين من لا يعرف عقيدته معرفة صحيحة، وبها تقاتل وبها تنازع. دين الله رب العالمين اعتقاد صحيح بعبادة منضبطة ومعاملة مستقيمة وأخلاق قويمة. فهذا الركن الأصيل الله رب العالمين لا يقبل فيه خللا أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن أتى بشيء من الشرك فقد حبط عمله، كما بين ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقولها ربنا في الحديث القدسي الصحيح. فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك، لأنه أغنى الأغنياء وأكرم الأكرمين ورب العالمين. ما زال في المسلمين اليوم من يصير وهمه إلى أن رفع الذل إنما هو في قصد فلان وفلان من الأموات الذين صاروا ترابا، الذين صاروا رمما، لا يقدرون على شيء ولا يستطيعون لشيء جلبا ولا لشيء دفعا. والله رب العالمين وحده هو القادر على الرفع والدفع، وهو القادر على أن يعز ويذل، وهو على كل شيء قدير. ما زال المسلمون اليوم لا يستطيع جملة كبيرة منهم أن تقضي حاجتها على المنهج الإسلامي الصحيح، فضلا عن أن تتوضأ للصلاة أو تغتسل، فضلا عن أن تصلي بالعبادة المنضبطة المستقيمة. ما زال كثير من المسلمين إلى اليوم لا يدرون في أمر المعاملات على الوجه الشرعي المستقيم، لا قليلا ولا كثيرا. ما زال كثير من المسلمين إلى اليوم لم يتحلوا بعد بالأخلاق الفاضلة التي جاء بها محمد، لا يذلون لمن كان على الشاكلة ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودونك أبا ذر رضوان الله عليه لما أغضب أخاه بلالا رضوان الله عليه فعيره في سقطة كانت هنالك بفلتة لسان، يقول يا ابن السوداء. فلما رفعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. على كبر سني يا رسول الله؟ قال: على كبر سنك. وإذا فكيف المخرج وأين السبيل؟ والله لا أرفع خدي عن الأرض حتى يأتي بلال فيطأ على خد الآخر بنعله لله رب العالمين، وكرامة لمحمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتحرج بلال شيئا ثم ينفذ عزمة أخيه. ألا رضوان الله عليهم بها سبق الدنيا، لأن الأخلاق لا تكون إلا ثمرة لما وراءها من ذلك اليقين الكامل في القلوب، من ذلك الإخلاص المسيطر على الأرواح. عباد الله، لا بد من تصفية هذا الدين من كل ما يشوبه حتى يعود المسلم حرا في عقيدته، حتى يصير المسلم حرا من الخوف. لا تقيده المخاوف ولا تسلسله فتزلزله الظنون، وإنما يكون منطلقا لا يخاف إلا من الله رب العالمين. أما أسر الوهم وأما الذين لم ينفكوا بعد من تلك المخاوف فهم عباد لها، فأولئك كيف تقوم عليهم عزة أمة هي أمة العزة وليست بأمة المذلة التي إليها يخلدون. لا بد من أن يحرر الإنسان قلبه من أضابير الوهم ومن سيطرة الخرافات، لا بد أن يحرر الإنسان عقله من تلك التصورات، من خرافات العجائز يحكينها في الليالي المظلمات الشاتيات هنالك تحت الأغطية الثقيلات. والعجائز يأتين بالوهم بالخرافات ثم تكبر في نفوس أولئك الذين هم من أمة سيد الكائنات. عباد الله، إن رجلا من المفكرين الإسلاميين هو عالم بدين الله رب العالمين، هو مالك ابن نبي، مالك ابن نبي رحمة الله عليه، جاءه رجل فقال له: كيف أربي ابني فإني قد رزقت بوليد؟ فقال: متى رزقت به؟ قال: رزقت به من عدة أسابيع. قال: لقد فات أوان التربية يا أخي، فاسترجع وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الرجل: كيف يكون ذلك وهو بعد ما زال وليدا في قماطه، ما زال في لفائفه لا يدري شيئا؟ قال: إنما يربى الرجل على الحرية الدينية وعلى الانطلاق بالعقيدة الإسلامية منذ النفس الأول في هذه الحياة. قال: وأما إذا ما تعوض الصراخ من أجل أن يلقم الثدي، إذا ما أحس بالجوع ففزع إلى البكاء، فإنه سيكبر حتى إذا ما صار رجلا واكتهل ثم ضرب على دبره على رسائه راح يصرخ إلى مجلس الأمن أن ارفع عني ما أنا به. وليس الأمر كذلك، فلا بد أن يكون الأمر مبنيا على التجرد لله رب العالمين من أول نفس في الحياة. وأما أن يفزع إلى الصراخ، وأما أن يحاد عن الطريق إلى الوهم والخرافة، فدونكم ذلا نازلا على أمهات رؤوسكم حتى تكتفوا وحتى تترعوا، فإذا ما اكتفيتم فإليه فافزعوا. إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب الأمة على أن تقرن بين القول والعمل، وعلى ألا يكون هنالك من فجوة لا تردم إلا بالنفاق هي ما بين العمل وما بين العلم، وإنما هو التحام فهو كالروح في الجسد. العمل مع العلم كالروح في الجسد لا بد أن يظهر في هذه الحياة. يقول: حتى ترجعوا إلى دينكم. وأما كيفية الرجوع إليه فهي التربية على الإسلام المصفى بعد التحرر مما جاء به علماء الوهم، علماء الخرافة، علماء السوء الذين جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدونهم عن الجنة بأعمالهم بأفعالهم، حتى يتحرر الناس من الأوهام من الخرافة، حتى يتعاملوا مع أسباب الله في أرضه استنباطا للقوة من مكامنها وأخذا لها بأسبابها، يكونون فاعلين في كون لا يعرف العجزة ولا المتواكلين، متحابين متآزرين، متوادين متناصرين، لأنهم ربوا على الإسلام المصفى تصفية وتربية حتى ترجعوا إلى دينكم. الدين المرجوع إليه هو الدين المصفى، كيفية الرجوع إليه هي التربية على ذلك الإسلام المصفى. أما أن يظل القوم هكذا في حيرة سادرين والدواء بين أيديهم موصوف من لدن سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لعمر الله هو العجز المبين. إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الطاعة موصولة لا انقطاع فيها أبدا. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام العام. ثم وضح ذلك في حديث آخر رواه البزار بإسناد حسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهذا تمام العام والحسنة بعشر أمثالها أو يزيد. شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهذا تمام العام. ثم يأتي لك بالدواء لأمر آخر هنالك يستقر بين الحنايا. قلقا مضطربا لا يجد له في القلب قرارا يستقر عليه، لأنه دخيل على الفطرة الطيبة، دخيل على الفطرة المستقيمة. هو وحر الصدر، وحر الصدر غله وحسده ووساوسه وقلقه واضطرابه، ذلك الذي يتأتى للإنسان عندما تأخذه نوازع البشرية بطينية الخلق فيه، فما يزال خلقا لا يجد لنفسه ولا لقلبه مستقرا، فيتأتى في القلب بين الضلوع. هذا الوحر الذي وصفه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي العلاج، يأتي الدواء، ليأتي الشفاء من عند رب العالمين. صيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، هي أيام البيض التي كان يصومها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من صامها أذهب الله رب العالمين غل قلبه وحسد نفسه واضطراب فؤاده وغل ذاته، وأقامه الله رب العالمين على السوية. فإن الذي وصف العلاج هاهنا هو الذي شخص الداء هنالك، هو الذي لا ينطق عن الهوى. صيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن القلق والوساوس عن النفوس. عباد الله، لا مخلص لنا ولا ملجأ لنا ولا منجا إلا عند ربنا جل وعلا، وإنه لا بد لنا من أن نعود إلى ربنا. وأما تلك المواضعات التي تواضع عليها الخلق بينهم، إنهم يجعلون بين إخوانهم من المسلمين حدودا وسدودا، ويجعلون على الأرواح دون انطلاقها قيودا وأغلالا وسعيرا. إنهم يقيدون أنفسهم في تصوراتهم، والله رب العالمين لا يقبل ذلك ولا يريده، بل هو بضد ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كما وصفهم رب العالمين. فهو ذليل في ناحية تستوجب ذلا، وهو عزيز في جهة تتطلب عزا. والاستقامة بالتوازن هاهنا على النهج النبوي الشريف كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجعل القلوب مستقيمة لا قلق فيها ولا اضطراب، لكي تؤدي الأبدان في هذه الحياة وظيفتها. لأن الله لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى، وإنما خلقكم لغاية وسيرجعكم إلى معاد. فلا تخطعوا طاعات عباد الله، وأجل الطاعات إخلاص القلوب لربها جل وعلا علام الغيوب. فارجعوا إلى الله رب العالمين رجوعا حميدا، وتوبوا إلى الله رب العالمين توبة نصوحة. صلوا من قطع مما أمر الله به أن يوصل، واعلموا أن الموت دان قريب. فيا لله العذب، كم من شاهد كان هنا ثم ذهب، فصار تحت أطراف الثرى حديثا، وصار وراء الجدار الأصم لا يجيب ولا يبين. يا لله العذب، كم غيبت القبور من حبيب، وكم وارت في ظلماتها من أنيس، ثم ذهب ولم يبقى إلا الله رب العالمين. الموت دان قريب، والحياة إنما هي معبر للآخرة، فلا تتوقفوا على المعبر وجوزوا عباد الله. واعلموا أن الجنة قد حقت بالمكاره، فلا تتواكلوا، واعزموا عزمة الحق بعزيمة الصدق. ارفعوا الحجب حجبا محتوكة دون الجنة من أجل الوصول إلى نعيمها. واعلموا أن النار قد حفت بالشهوات، فلا تنخدعوا عباد الله، والفظوها لفظ الناس واجعلوها مزجر الكلب. فإن الحاجات الأساسية الأساسية التي يحتاجها الكائن البشري الحي في الحياة، إنما هي كسرة تسد الجوعة، وإنما هي خرقة تواري العورة، وما وراء ذلك فضول وزيادة يستطيع الحر قلبا، يستطيع الحر عزيمة وروحا أن يعيش مستغنيا عنها وأن يجعلها تحت قدميه. وهذا أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه صعد المنبر يوما رضوان الله عليه وهو أمير المؤمنين وفي إزاره 12 رقعة رضوان الله عليه، وتحت يده خزائن الأرض يستطيع أن يرتع فيها كيف يشاء، ولكن هيهات هيهات، إنما هي العفة وإنما هو العفاء. ما الدنيا عباد الله طعام لذيذ يصير إلى ما تعلمون مما يستقبح المرء ذكره فضلا عن أن ينظر إليه، فضلا عن أن يعانيه. هي هذه الحياة، إنما هي ثم يبلع ثم دبر يدفع ولا شيء، ثم تجمع الأرض تحت طبقات الثرى. الجميع يحاسبون على الصغير والكبير، لا تضيعوا دين الله، فأنتم أمناء على دين ربكم في أرضه، وأنتم تحملون أمانة لم يحملها جيل مسلم في تاريخ الإسلام المجيد. وسيذكركم التاريخ يوما، فإما في مزبلته وإما في أبوابه الكبريات التي يدلف منها المرء إلى الخلود في عالي الجنات. سيذكر التاريخ فيما هو ما كان منكم، فلا تتوانوا ولا تعجزوا عباد الله، توبوا إلى الله وأخلصوا له العودة. عسى الله رب العالمين أن يرفع الذل عن الأمة وأن يجمع شتاتها وأن يلم شعتها وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مكروبا ولا محروما. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ارفع الذل عن أمتنا، اللهم لم شعتها، اللهم اجمع شملها، اللهم حصن فروج أبنائها وبناتها، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير ساتمين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، اللهم إنا غلاظ فلينا، غلاظ فلينا، اللهم إنا مرضى فعافنا، ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، حفاة فاحملنا، اللهم إنا عجزة فأقدرنا، اللهم إنا جهلاء فحلمنا، جهلاء فعلمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مكروبا ولا محروما. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وارحم أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم املأ قبورهم نورا، املأ قبورهم نورا، اللهم املأ قبورهم نورا، اللهم املأ قبورهم نورا. اللهم اخرجنا من الدنيا سالمين، اخرجنا من الدنيا ظالمين، اخرجنا من الدنيا سالمين، غير مبدلين ولا مغيرين ولا خزايا ولا محزونين. اللهم ارحم ارحم امتنا واحفظ وطننا وجميع اوطان المسلمين وصن ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم الف بين قلوب المسلمين، الف بين قلوب المسلمين، اجمع شمل المسلمين واحد صفوف المسلمين. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك، واحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.